بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من الدرس المعنون له بمنة الرحمن فيما ورد عن الشكر في القرآن. قد تقدم معنا ذكر بعض الآيات، ومن الآيات التي ورد فيها لفظ الشكر هي قوله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية في سياق الكلام عن أمر الصلاة وما يتعلق بالوضوء. الله جل وعلا قال: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد الإنسان القيام فيها إلى الصلاة، ولكن جاءت السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في يوم الخندق أنه صلى 4 صلوات بوضوء واحد. وقال بعضهم إن هذا على سبيل الندب الاستحباب، أنه يجدد الطهارة وإن كان على وضوء سابق. وبين الله جل وعلا في هذه الآية فروض الوضوء من غسل الوجه والأيدي إلى المرافق ومسح الرؤوس وغسل الأرجل إلى الكعبين، وأن من كان جنبا فإنه يجب عليه الاغتسال. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا أيضا فيه بيان البديل عن الماء وهو التيمم بالتراب الطيب، وأن الفرض فيه إنما هو بمسح الوجه واليدين. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أنا ما يريد الله جل وعلا أن يجعل عليكم من حرج، أي أن يكلف عليكم ما لا تطيقون، ولكن يريد ليطهركم، أي يريد أن يطهركم من الأحداث ومن الجنابة. وقال غيرهم يعني من الذنوب والخطايا، لأن الوضوء يكفر الذنوب. ثم قال جل وعلا: وليتم نعمته عليكم. جاء في تفسير هذه الآية 4 أقوال: يتم نعمته عليكم بغفران الذنوب، وقيل بالهداية إلى الإيمان وإكمال الدين، وقيل بالرخصة في التيمم، وقيل ببيان الشرائع، وكل هذا صحيح، فإن هذه كلها من نعم الله جل وعلا التي امتن بها على العباد. فقوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قال أهل التفسير: لهذا سهل الله جل وعلا عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه. وقوله جل وعلا: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تشكرون ماذا؟ تشكرون نعمه فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية أكثر من 50 فائدة، وجعل آخر فائدة وهي 51 قال أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. إذن ما وجه ذكر قول الله جل وعلا هنا لعلكم تشكرون؟ هو ما امتن الله جل وعلا عليهم من التيسير ومن يسر العبادة ومن التيسير في أمر التيمم. ولذلك هذا الذي ينبغي على العبد، أن ينظر في تيسير الله جل وعلا له في أمر العبادة وما بني عليها من الأجور العظيمة، فيشكر الله جل وعلا على هذا التيسير في أمر الصلوات التي هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وللإنسان في ذلك أجر 50 صلاة كما دلت على ذلك السنة. يحمد الله جل وعلا على هذه النعم ويشكره جل وعلا أن امتن عليه بتيسير العبادة، وامتن عليه أيضا بسهولة فعلها، وامتن عليه بالتوفيق إلى فعلها. هذه كلها نعم يستحق جل وعلا على ذلك الشكر. قال الله جل وعلا هنا لعلكم تشكرون، لأن كثير من الناس لا يشكرون كما تقدم معنا كثيرا. ولو تأمل الإنسان في هذه العبادات اليسيرة التي فيها الأجور العظيمة لشكر الله جل وعلا عليها، ولما فتر لسانه عن شكر الله وعن الثناء عليه. الآية التي تليها والتي جاء فيها ذكر الشكر هي قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. جاءت هذه الآية قال أهل العلم في سياق الذين كانوا حرموا على أنفسهم شيئا من الطيبات وحلفوا على ذلك، أقسموا على ذلك، فنهاهم الله جل وعلا عن تحريمها وقال: لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم. أنزل الله جل وعلا هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي وكدتم الأيمان، إلى المعنى قصدتم وتعمدتم. أما اللغو أن تقول لا والله وبلا والله ونحو ذلك مما قد يجري على الألسن، فهذا لا يؤاخذنا الله جل وعلا به. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإذا أكد الإنسان يمينه ثم أراد أن يكفر عن هذا اليمين لعدم قيامه بما أقسم عليه أو أنه رأى غيره خيرا منه. قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وأو هنا للتخيير، وقيل الكسوة هنا أن يكسو كل مسكين ثوبا واحدا مما يقع عليه اسم الكسوة، يكسيه إزارا أو رداء أو قميصا أو سراويل أو عمامة، وهو قول بعض السلف. وذهب بعضهم إلى أنه يجب لكل إنسان ما تجوز فيه صلاته، فيكسو الرجل ثوبا واحدا والنساء ثوبين درعا وخمارا، هو قول الإمام مالك رحمه الله. ثم قال الله جل وعلا: أو تحرير رقبة، عتق رقبة. قال أهل العلم: تقيد بأن تكون مؤمنة، وهذا في زماننا قد يتعسر. ثم قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، أي ينتقل بعد ذلك إن لم يجد ما سبق إلى صيام 3 أيام، سواء متتابعات أو متفرقات على الراجح في ذلك. ثم قال الله جل وعلا: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بغير تكفير كما قال بعض أهل العلم. وقيل: احفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذبا وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث فيها خيرا. قالوا: فتمام الحفظ أن يفعل الخير ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير يمنعه. ثم قال: كذلك يبين الله لكم آياته، يعني المبينة للحلال من الحرام، الموضحة للأحكام، لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله جل وعلا. ما مقتضى الشكر في هذه الآية؟ قالوا: علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا من شكر الله جل وعلا، الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، بيّن لنا ماذا يجب علينا إذا أخطأنا، ماذا يجب علينا إذا أذنبنا، ماذا يجب علينا من الكفارات التي تقتضي الفعل الذي قمنا به، كله يحتاج شكر من العبد لربه جل وعلا. فالله عز وجل امتن على العباد من معرفة الأحكام الشرعية ومن بيانها ومن تيسير أمر البيان، فجاءنا القرآن وهو كلام الله جل وعلا واضحا جليا بينا في كثير من آياته. ويسر الله جل وعلا أيضا من السنة النبوية ما تبين جمل القرآن، ويسر الله جل وعلا لنا كذلك من الصحابة ما نقل عنهم من تفسير كتاب الله جل وعلا، كذلك من أقوال التابعين، وكذلك من عمل المفسرين، ما يسهل مع ذلك معرفة تفاسير الآيات. ولم يجعل الله جل وعلا، وهذا من منه وفضله وإحسانه لعباده، أنه ما جعل تفسير القرآن لعقولنا المجردة، فإن العقول تختلف والأفهام تتناقض وتتعارض، ولكن جعل الله جل وعلا لنا تفسير كتابه من كتابه ومن سنة نبيه ومما نقل عن الصحابة الذين عاصروا الوحيين وشهدوا التنزيل، ومن أقوال التابعين وهم تلاميذ الصحابة، ومن اللغة العربية هي لغة القرآن، وبما جمع ذلك كله أهل التفسير في كتبهم، فكان هذا كله من تيسير الله جل وعلا لعباده. إذن نستخلص من هذه الآية أن الإنسان يشكر الله جل وعلا فيما من عليه من معرفة الشرع ومعرفة الدين، وهكذا يتأمل الإنسان في كثير من الأحكام الشرعية، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في بره لوالديه وغير ذلك، فيشكر الله جل وعلا على تيسير معرفة هذه الأمور. وهذا أيضا في بيان تفاضل الناس في باب العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذين يعلمون ويعرفون هذه الأحكام الشرعية يقفون على هذه النعمة فيشكرون الله جل وعلا عليها. الآية التي تليها هي في سورة الأعراف، في قول الله جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. مكناكم في الأرض، قال ابن جرير رحمه الله: ولقد وطأنا لكم أيها الناس في الأرض، جعلناها لكم قرارا تستقرون فيها، ومهادا تمتهدونها، وفراشا تفترشونها. هذا من تيسير الله جل وعلا، يسر الله جل وعلا للعباد في هذه الأرض وجعل حياتهم فيها حياة مستقرة، ويسر لهم فيها من السكن، ويسر لهم فيها ما يقوم على مصالحهم ومنافعهم من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك، كله من تيسير الله جل وعلا لمعايش الناس. وقيل المراد من التمكين التمليك والقدرة، والمعايش هي الأسباب التي نعيش بها من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب وغير ذلك. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر منته على عباده بهذه الأمور، قال: قليلا ما تشكرون. بعد أن ذكر جل وعلا ما يسره لعباده من الأشجار والنبات ومن المعادن والصناعات والتجارات وغير ذلك، قال: قليلا ما تشكرون، أي الذين يشكرون الله جل وعلا الذي أنعم عليهم بأصناف النعم وصرف عنهم النقم، هم قليل، كما قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فمقتضى الشكر في هذه الآية هو امتنان الله جل وعلا على عباده بما مكن لهم في الأرض وبما يسر لهم من معايشهم وما تقوم عليه حياتهم. ولو تأمل الإنسان، كل إنسان مهما كان حاله في الفقر ومهما كانت حالته في العوز، ما يسر الله جل وعلا له من النعم، إن فقد شيئا من المال فقد أعطاه من نعمة العافية، وإن فقد شيئا من العافية فقد أعطاه من نعمة المال، وإن فقد من شيء من العافية وشيء من المال فقد رزقه جل وعلا بنعمة العقل، وأعطاه من الولد أو أعطاه زوجة. النعم لا تفارق الإنسان أبدا. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه يتفكر دائما في النعمة التي فقدها والتي يحتاج إليها ولم يتحصل عليها، لكنه للأسف لا يتفكر في النعم الكثيرة الوفيرة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. هذا خطأ، فهو دائم الكلام عن مرضه مثلا، لكنه بكثرة كلامه عن مرضه كأنه نسي نعم الله جل وعلا عليه الكثيرة، أو دائم الكلام عن فقره ونسي النعم الأخرى، أو دائم الكلام عن أن الله جل وعلا لم يرزقه الولد فأنساه هذا الأمر، وكثرة التفكر في هذه المسألة أنساه ذلك النعم الكثيرة التي هو فيها، وما يدريك لعل الله جل وعلا صرف عنك الولد رحمة بك، أو ما رزقك المال رحمة بك، أو ما رزقك العافية رحمة بك. فإن من الناس من ابتلاه الله جل وعلا بالمرض وهو نافع له، ولو أعطي من العافية ربما ترك اللجوء إلى الله والاستغفار ومعرفة افتقاره إلى ربه جل وعلا، وهكذا الناس. لكن للأسف أن الإنسان لا يتفكر في النعم الحالة عليه التي يخالطها ويعاشرها، لكن يتفكر في الحرمان، وهذا مسلك وخيم، ولا يحقق العبد بذلك شكر الله جل وعلا. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا في ذكر كلام إبليس، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قيل لآتينهم من بين أيديهم أي من قبل الآخرة، ومن خلفهم من قبل الدنيا، وعن أيمانهم من قبل الحق، وعن شمائلهم من قبل الباطل. قال جل وعلا: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قيل يأتيهم من كل جهة، إبليس يأتي للعبد يحاول أن يمنعه من طاعة الله جل وعلا، يزين له المعاصي، يفرق بينه وبين أحبابه، بين الرجل وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الزوج وزوجه، وهذا من أعظم ما يصل إليه من التفريق كما جاء في الحديث، فيحدث من المكائد ويحدث من أسباب الافتراق ما يؤدي إلى الخصومة وإلى النزاع، فهذا كله من عمل الشيطان، يعظم الكلمة التي يقولها الأب لابنه، أو الابن لأبيه، أو الزوج لزوجه، أو الزوجة لزوجها ونحو ذلك، ويبني على الكلمة اليسيرة الأمور العظام حتى يتفرق الناس، هذا ما يسعى إليه الشيطان، يدعو الناس إلى عبادة غير الله، ويزين لهم أمر الشرك، يزين لهم أمر البدع، يزين لهم أمر المخالفة، يؤس الناس من رحمة الله جل وعلا فيقنطون، يبعدهم عن أمر الرجاء، يدخل في قلوبهم اليأس. كل هذه وسائل للشيطان، يأتي العبد من كل جهة. قال جل وعلا: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي يقول هذا إبليس، يقول لا تجد أكثر العباد شاكرين. قال أهل العلم: من أين لإبليس هذا الأمر وهو لا يعلم الغيب، ثم يقول ولا تجد أكثرهم أي العباد شاكرين؟ قيل هذا هو ظنه الذي ظنه، وظن بالعباد ذلك، إن الله جل وعلا قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وما سبب هذا الظن؟ قيل سبب ظنه هذا كما ذكر ذلك ابن الجوزي وغيره، أن الله جل وعلا لما قال له: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، علم أنه ينال ما يريد، وقيل أنه لما استزل آدم قال إبليس ذرية هذا أضعف منه، وقيل المعنى لأحرضن ولأجتهدن في ذلك، قوله جل وعلا ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأن العباد إذا وسوس لهم الشيطان وأبعدهم عن الله جل وعلا وعن دينه وعن طاعته وعن عبادته لن يحققوا عبادة الشكر، لأن الشيطان يريد أن يصدهم عنه حتى لا يقوموا بعبادة الله جل وعلا ولا يحققوا هذه العبادة العظيمة عبادة الشكر لله جل وعلا، لأن إبليس يدعو إلى الكفر والله جل وعلا يدعو عباده إلى الشكر، ولا يمكن أبدا أن يسلك بك الشيطان مسلكا يكون مآله شكر الله جل وعلا والقيام بطاعته، بل إنه يسلك بك كل مسلك يدعوك إلى كفران النعم وإلى مفارقة الشكر. فقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا هو الحال في بني آدم إلا أهل الإيمان الذين عرفوا قدر نعم الله جل وعلا وتعبدوا له بهذه النعم، فإنهم يشكرون الله جل وعلا على ما أنعم به عليهم. الآية التي تليها من سورة الأعراف كذلك قول الله جل وعلا في قصة موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول جل وعلا في هذه الآية وهو يخاطب موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس برسالاتي التي أرسلتها معك إلى الناس وبكلامي، يعني كلمتك وناجيتك دون غيرك من خلقي، هذا من اصطفاء الله جل وعلا لموسى أنه كليم الله كلمه الله جل وعلا. قال فخذ ما آتيتك، خذ ما أعطيتك من أمري ونهي تمسك به، اعمل بالأوامر واجتنب النواهي. قال وكن من الشاكرين، ومقتضى الشكر هنا هو ما امتن الله جل وعلا به على موسى من أمر الرسالة وما خصه به من التكليم، فيكون مقتضى الشكر هو الطاعة لله جل وعلا، العمل بالأوامر واجتناب النواهي والمسارعة إلى ما يرضي الله جل وعلا. قال أهل العلم في الآية أن الله جل وعلا في قوله برسالاتي وبكلامي هو من اصطفاء الله جل وعلا لموسى أنه سمع كلام الله جل وعلا، في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ولا يقال إن هذا كلام الملائكة لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء جميعا، فليس في هذا خصيصة لموسى عليه الصلاة والسلام. إذن هو اختيار واجتباء من الله جل وعلا وتفضل منه جل وعلا على موسى بهذه الرسالة التي لا يجعلها إلا لأفضل الخلق وهم الرسل الأنبياء، وبالكلام من غير واسطة، فهذه فضيلة من الله جل وعلا لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا اتخذه خليلا وكلمه تكليما. وختم الله جل وعلا هذه الآية في وصية موسى بقوله وكن من الشاكرين، أي لله على ما خصك وفضلك، وهكذا العبد إذا رزقك الله جل وعلا نعمة حرم منها كثير من الناس فأحدث لهذه النعمة شكرا. إذا وهبك الله جل وعلا منة منه وأنت تعلم أن كثيرا من الناس محرومون من هذه النعمة فاشكر الله جل وعلا عليها، وهو قد اصطفاك بهذه النعمة كما اصطفى غيرك، وحرم كثير من الناس من الحصول عليها، فمقتضى حصول هذه النعمة عندك أن تشكر الله جل وعلا عليها. الآية التي تليها هي قول الله جل وعلا كذلك في سورة الأعراف: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قيل البلد الطيب الذي طيب في تربته وهو العذب في مشاربه يخرج نباته، إذا أنزل الله جل وعلا الغيث فإنه يحيى بإذن الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الذي خبث فردؤت تربته وملحت مشاربه لا يخرج نباته إلا نكدا، يعني عسرا. قال أهل العلم: هذه الآية هي مثال المؤمن، المؤمن مثل البلد الطيب. يقول البغوي رحمه الله: مثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يعني يريد الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا نكدا. إذن هذا مثل ضربه الله جل وعلا للمؤمن والكافر. قالوا: فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله انتفع به وبان أثره عليه فشبه بالبلد الطيب، وعكسه الكافر. ثم قال جل وعلا: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. معنى ذلك أن الله جل وعلا يبين هذه الآيات ويضرب فيها الأمثال لقوم يشكرون الله جل وعلا، يعترفون بنعمه ويقرون بها ويصرفونها في مرضاته. هؤلاء ينتفعون بما أعطاهم الله جل وعلا من هذه النعم ومن هذه الأحكام من القرآن ومن الذكر ومن العبادات، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، يتدبرونها ويتأملونها. قال أهل التفسير: فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. قالوا: وهذا مثال القلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. أما القلوب الخبيثة المعرضة التي لا خير فيها، قالوا: فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون المطر أو يكون الحال كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور لا يؤثر فيها بشيء. وهذا كقوله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إذن هذه الآية بيّن الله جل وعلا فيها أن الله جل وعلا ينزل على عباده من النعم من أحكامه ومن شرائعه وينوعها ويوضحها ويبينها ليحقق العباد بذلك شكر الله جل وعلا. وهكذا يتأمل الإنسان في آيات الله جل وعلا فيشكر الله جل وعلا على كل أمر نافع، يشكر الله على ما يسره من فهم كتابه وفهم سنته ووصول العلم إليه ووصول السنن ومعرفته بها وتيسير أمر العلم، يشكر الله جل وعلا على هذه النعم وعلى غيرها من نعمه سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة في هذا اللقاء هي في قول الله جل وعلا في سورة الأعراف كذلك: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني بالنفس آدم، وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها، أي ليأنس بها ويأتي إليها، لأن المرأة هي سكن للرجل والرجل كذلك سكن للمرأة، وهو لباس لها وهي لباس له، ويكون بينهما من الطمأنينة ومن السكينة، هذا هو الأصل، ولا ينتقل إلى هذا الأصل إلا بمعارض مفسد. وما يحصل بين الزوجين من أسباب كثيرة تؤدي إلى الخلاف والنزاع والافتراق والشقاق، بل وإلى الطلاق وغير ذلك. إذن هنا ذكر الله جل وعلا من باب الامتنان على عباده: هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال: فلما تغشاها، أي جامعها، قال الزجاج، وهذا أحسن كناية عن الجماع، قال: حملت منه، أو حملت حملا خفيفا فمرت به. حملت وما كان في البطن، قال: فمرت به، قيل استمرت به، أي قعدت وقامت ولم يثقلها. دعوا الله ربهما، فلما أثقلت حصل هذا الثقل، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، قيل المراد الإنسان، يعني أن يعطى آدم وحواء إنسانا مثلهما، وقيل الغلام كما جاء عن الحسن وعن غيره، والأول هو قول أكثر المفسرين. فلما حملت الحمل أو ثقل عليها الحمل، دعوا الله جل وعلا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال أهل العلم: هذه الآية انتقال من النوع إلى الجنس، معنى ذلك أن أول الكلام في آدم وحواء، لكن انتقل بعد ذلك الكلام إلى جنس الإنسان، إنه لم يحصل من آدم عليه الصلاة والسلام شيء مما يناقض أمر التوحيد، وإنما هذا موجود في الذرية، فلذلك قررهم الله جل وعلا على بطلان الشرك، وأن العبادة في ذلك ظالمون أشد الظلم. الله جل وعلا قال: فلما آتاهما صالحا، على وفق ما طلب، هذا حال العبد، حال الإنسان، جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله شركاء في ذلك الولد. قالوا: إما أن يسميه بغير تعبيد لله جل وعلا، كأن يقول عبد فلان أو عبد فلان أو عبد الكعبة وعبد الرسول ونحو ذلك، أو أن يشركه في العبادة، وهذا ما نراه في واقع الحال الآن، أن الله جل وعلا ينعم على العباد بالنعم ولا يقيمون له التوحيد. ولا يتوجهون بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، يقعون في الشرك. هذا من أعظم كفران النعم، أن الإنسان يشرك بالله جل وعلا، هذه أسوأ السيئات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا حال العبد في نسق هذه الآية، أن الإنسان إذا كان في حال حاجة دعا الله جل وعلا، لئن حصل كذا لأكونن من العباد، لأكونن من الشاكرين، لأكونن من القانتين العابدين. لكن إذا رزق العبد النعمة أعرض أو غفل أو نسي وكذب ما كان يعد من العبادة ومن اللجوء إلى الله ومن الاستغفار ومن إفراد الله بالعبادة ونحو ذلك. والإنسان في ذلك كله كما قال الله جل وعلا: إن الإنسان لظلوم كفار يظلم نفسه، ويحصل عنده من الكفر بالنعم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الشكر والذكر، وأن يجعلنا له شاكرين وإليه ذاكرين وإليه منيبين وعليه متوكلين. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا الذنوب والتقصير، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.